لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ووضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. قال: ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال المختصر: وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. بعد الحدث وغيره، أراد البخاري رحمه الله تعالى من خلال هذا الباب أن يشير إلى مسألة، وهي أنه يجوز قراءة القرآن على غير طهارة، أو هي جواز قراءة القرآن على غير طهارة، وعلى ذلك أتى بهذا الحديث. والشاهد في الحديث هو قول ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قام من نومه قال: فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. أو الشاهد أنه استيقظ من نومه، والنوم الطويل المستغرق هذا ناقض للطهارة. فلما استيقظ من نومه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن، قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم يعني بعد ذلك توضأ وكذا إلى نحو ذلك، وهذا يدل أكثر على أنه لم يكن على طهارة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الشاهد لتبويب البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. أما ما جاء في الحديث فيعني نشير إلى يعني الحديث من حيث المعنى وبعض الفوائد إشارة موجزة. فيقول ابن عباس رضي الله عنه أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، يعني هي خالة ابن عباس رضي الله عنه، ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. ويعني في هذا الوصف يعني إشارة إلى يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من زهد وخشونة في العيش صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل ابتداء على أنهم ما كانوا ينامون على يعني سرور مرفوعة، بل كان النوم على الأرض، على الأرض، بل حتى لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته سريرا كان السرير ليس كأسرتنا نحن مرتفع كذا يعني عن الأرض ونحوه، كان السرير يعني هو على الأرض، فرق بس إن كان محطوط شوية حاجات فوق بعضها كده تعلي شوية عن الأرض فقط. فيقول ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وأهله في طولها. يعني شوفوا المشهد اللي سبحان الله، التواضع والزهد وخشونة العيش والبساطة من النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. يعني لو تصورنا مشهد الفراش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، لو تصورنا زي الكتاب مثلا كده، النبي صلى الله عليه وسلم دي المخدة، النبي صلى الله عليه وسلم نايم كده في طول المخدة هو وأهله، وابن عباس نايم في عرض المخدة كده، يعني حاطط راسه كده على آخرها، آخر المخدة ونايم كده، والنبي صلى الله عليه وسلم نايم كده وأهله كده صلوات الله وسلامه عليه. قال: حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. وفي هذا يعني إشارة إلى فضل يعني قراءة العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، وفيه استحباب قراءتها لمن استيقظ من نومه لقيام الليل. قال: ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها. والشن هي ما يشبه القربة، ما يشبه القربة، يستعملونها للشراب وللطهارة. قال: فأحسن وضوءه ثم قام يصلي صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع رضي الله عنه. يعني هو غلام صغير، ابن عباس تقول أنت في هذا الوقت كان عمره 10 سنوات يعني على أقصى تقدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس لم ينهز الحلم، 12 سنة ولا حاجة. قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت. صنعت مثل ما صنع يعني ماذا؟ توضأ. ثم قال: ثم ذهبت فقمت على إلى جنبه. قال: فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها. في هذا الحديث أنه لما ابن عباس أخذته يعني سنة النوم فجعل ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم يفتل أذنه. نعم. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر صلى الله عليه وسلم، ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن. وفي قوله ثم اضطجع استحباب هذه الضجعة اليسيرة لمن قام يصلي الليل قبل صلاة الفجر، ليست نوم إنما هي ضجعة يرتاح فيها ويفصل فيها بين صلاة الفجر وقيام الليل. قال: حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، يعني حتى جاء المؤذن وأذن للصبح. قال: فقام فصلى ركعتين خفيفتين اللي هم سنة الصبح، ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم. إذن الشاهد كما تقدم للباب، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات العشر الخواتيم من سورة آل عمران على يعني غير طهارة، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم متوضئا. فهذا هو الشاهد من هذا الباب. وفيه جواز قراءة القرآن على غير طهارة. أما مس المصحف أو القراءة من المصحف مع مسه فهذه المسألة اختلف العلماء فيها. منهم من يرى الجمهور يعني يرون وجوب الطهارة وغيرهم يرى جواز أيضا مس المصحف يعني على غير طهارة، لكن يعني لا تكون جنابة. فقالوا يجوز مس المصحف للمحدث لكن ليس الحدث الأكبر يعني الجنابة، وإن كان هناك من قال يعني الظاهرية حتى للجنوب ونحو ذلك، وهذا فيه نظر شديد يعني. ويعني الأقرب والله أعلم أن يعني مس المصحف الأقرب والله أعلم أن مس المصحف يستحب فيه الطهارة يعني من الحدث الأصغر، يعني أن لا يمسه إلا على طهارة من الحدث الأصغر استحبابا. وأما القراءة أما الوجوب فيعني فيه نظر والله أعلم، وإن كان عليه جماهير أهل العلم. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي جواز أو مشروعية تصحيح الإمام يعني للمأموم الصلاة أو الخطأ، يجوز إن كان هذا في مقدوره، زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره ابن عباس فأصلح له النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الصلاة، لأنه في الرواية الأخرى فأخذني فجعلني على يمينه، هو يقول فقمت على يساره، قال فأخذني فجعلني على يمينه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا استحباب ختام قيام الليل بالوتر، يعني استحباب تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل، ما هذا ما لم يكن يعني يخشى ضياعها أو فواتها، وإلا البعض أحيانا يخاف ألا يقوم يعني في آخر الليل ونحو ذلك، فهذا يقال له صليها مع أول الليل فإن قمت فلا بأس. نعم. أما إن كان يعرف من نفسه أنه يقوم من آخر الليل يصلي فيستحب جعل الوتر في آخر الليل. ثم قال المختصر رحمه الله الزبيدي، قال باب مسح الرأس كله. باب مسح الرأس كله. قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. باب مسح الرأس كله. باب مسح الرأس كله. يعني أراد البخاري من هذا الباب التنبيه على يعني سنية أو مشروعية مسح الرأس كله. مسح الرأس كله. فقال باب مسح الرأس كله، وذكر هذا الحديث. وفيه أن عبد الله بن زيد يحكي أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال فدعا بماء فأفرغ على يديه، عبد الله بن زيد يعني دعا بماء فأفرغ على يديه. فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا. ونلاحظ هنا أنه غسل مرتين ومض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا. يقول فأقبل بهما وأدبر، يعني أقبل بيديه وأدبر حتى وصل ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. شاهد من هذا الحديث قوله ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، قال بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. فهذا هو الشاهد، وهو استحباب مسح الرأس كله، استحباب مسح الرأس كله، كما بوب البخاري قال باب مسح الرأس كله. وهذه المسألة الفقهاء يتكلمون في الواجب في مسألة مسح الرأس، الواجب في مسألة مسح الرأس. بعضهم يقول يجب مسح الرأس كله، وبعضهم يقول الواجب مسح شيء من الرأس، يعني لو مسح شيئا من رأسه أجزأه، لقول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. فبعضهم يقول هذه الباء باء يعني التبعيض، تدل على الإجزاء لأي جزء من الرأس مسح عليه. وبعضهم يقول باء المصاحبة دليل على أنه يجب عليه مسح رأسه كله. والأقرب والله أعلم جواز مسح بعض الرأس، جواز مسح بعض الرأس، وهو قول الجمهور. وأن التعميم مستحب، يعني الرأس كله مستحب، لما صح عن عثمان رضي الله عنه وعن عائشة رضوان الله عليها أنهما لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مسح بمقدم الرأس، مسح بمقدم الرأس ولم يمسح يعني رأسه كله، فدل على أن الواجب هو أن يمسح يعني أي جزء من الرأس، أي جزء من الرأس. والسنة أن يمسح الرأس كله، بل يقبل ويدبر بيده، هذه هي السنة. وقد حكى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مسح على مقدم رأسه. أي نعم، باب مسح الرأس كله. فهذا كما ذكرنا فيه شاهد على استحباب مسح الرأس كله. ثم قال باب استعمال فضل وضوء الناس، باب استعمال فضل وضوء الناس. طيب نرجع هذا إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.